الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. تكلمنا البارحة عن الشبهة التي يطرحها البعض، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، وهي أن الإسلام ظلم المرأة وأن الإسلام يميل للذكر، وبينا هذا البارحة، وقلنا أننا سنبين اليوم بإذن الله جل جلاله ما يتعلق بموضوع الميراث، لأن البعض يقول الإسلام ظلم المرأة بالميراث فلم يعطيها حقها وأعطى الذكر أكثر منها، ويأتي ليستشهد بذلك مستدلا بقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا فيما سبق في الشبهات الماضية ونعيد ونكرر أن هنالك أمر مشترك بين أولئك الذين يطرحون الشبهات حول الإسلام. ما هو هذا الأمر المشترك؟ أنهم أناس انتقائيون، ليسوا بشموليين، عندهم انتقائية مبنية على الهوى. كيف يعني؟ يعني أي شيء بدك تحكم عليه لابد أن تطلع عليه من كل جوانبه. أنا الآن إذا جلست في هذا المكان أرى هذا الوجه من الكاميرا، أنت بالمقابل اللي جالس بالمكان الآخر شايف غير اللي أنا شايفه، والذي يجلس عن اليمين يرى أمر غير الذي أراه والذي يراه، والذي يجلس عن اليسار يرى غير الذي أنا أراه وهو يراه وذلك يراه. الذي يريد أن يحكم على هذا الأمر لابد أن يراه من كل الجوانب. هذه الآية هي آية من مجموعة آيات نزلت في القرآن الكريم تتعلق بأحكام الميراث، هي آية واحدة. فإما أنه لم يقرأ ولم يطلع، وهذا حال الأغلب. يا أخواني، علم الميراث هذا العلم المسلمين المؤمنين مش اللي بيتكلموا بالشبهات، كثير منهم لا يعلم أحكام الميراث. حتى عند طلاب العلم هذا العلم من أصعب أنواع العلوم اللي بيسموه علم الفرائض، تقسيم الميراث في له متخصصين، لأنه سبحان الله هذا العلم أصلا إذا أنت ما بتمارسه بتكلم فيه مرارا، حتى طلاب العلم اللي بيتعلموا في الأزاهر وكلية الشريعة بينسوه لأنه لا يمارس، وعادة يكون بالمحاكم، فقلما من يطلع. فبتجي الناس تسمع، يا عمي فعلا مظبوط، الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وين العدل في الموضوع؟ فأولا نقول أنه لابد أن تسأل ما سبب نزول آيات الميراث، ودائما أعظم وسيلة لتفهم فيها مقاصد الآيات أن تسأل عن سبب النزول. بس تعرف سبب النزول بتعرف مقصود الآية. في أكثر من سبب نزول لهذه الآية، واحد منها كله في الصحيح، أوس بن ثابت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل غني أتاه الله تعالى مالا عظيما، توفي وترك زوجة وترك بنتان وترك عما أو أبناء عم، فجاء ابناء العم وأخذا كل المال، لم يتركوا شيئا لا للزوجة ولا للبنات. وعندما اعترضت زوجته وقالت نحن نريد شيئا من المال، قال المال لمن يحمل السلاح ولمن يدافع عن الأعراض. انت شو بدكم بالمال؟ انت مرة، أولادك بنات، شو بدك بالمال؟ فذهبت المرأة تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحكم بذلك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات المواريث تبين حق الزوجة أن لها الثمن إن تركت أولاد إن ترك زوجها أولادا، ولبناتها إن كانت واحدة فالنصف، وإن كانت أكثر من واحدة يعني بنتان فلهما الثلثان مما ترك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابناء العم وطلب منهما أن يردا المال للزوجة والبنات، وما تبقى من فتاة يأخذانه. هذه مين بيذكرها؟ مين بيحكي فيها؟ مين بيقول أن آيات المواريث المقصد الأول من نزولها حفظ حقوق المرأة؟ شو بكون الإسلام ظلم المرأة بالميراث؟ هذا أولا. ثانيا، في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم سوى الله جل جلاله بين الذكر والأنثى في الميراث، فقال جل جلاله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال: فلكل واحد منهما السدس، وقال: وهم فهم شركاء في الثلث، الذكر والأنثى، الأب والأم. ثلاث آيات تساوت فيها الحقوق بين الذكر والأنثى، من يذكرها؟ رقم ثلاثة. في أكثر تقاسيم الميراث، طبعا نحن لا نستطيع أن نفصل بهذا، بده وقت طويل، بس بأبسط أمر ممكن ترجع لأي كتاب فقه وتشوف الفروض كيف قسمت. بأكثر تقاسيم الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل. شو هن الفروض بالميراث يا إخواني؟ في عنا أولا الثمن، في عنا السدس، في عنا الربع، وفي عنا الثلث، وفي عنا النصف، في عنا الثلثان. أعلى شيء شو؟ ثلثين، من أكثر من النص، وأقل شيء ثمن. مين اللي بياخذ الثلثين؟ لو رجعنا أحكام الميراث، من يأخذ ثلثان؟ البنات. ثلثان البنات. ومن يأخذ النصف؟ تاني أكبر فرض من الفروض النصف. بأربع حالات بيأخذوه الإناث، وبحالة واحدة يأخذه الذكر. فإذا أكبر فروض بتقسيم الميراث كانت للأنثى وليست للذكر. طب كيف أصلا الشرع راعى التقسيم، تقسيم الميراث؟ كيف راعاه الشرع؟ راعى الشرع تقسيم الميراث يا إخواني كالتالي: أولا، راعى الشرع الأقرب للميت يكون الأحظ في القسمة، هذا أولا، الأقرب للميت يكون الأحظ في القسمة. اثنين، المقبل على الحياة يكون أحظ من المدبر عن الحياة. يا سلام، كيف يعني؟ يعني إذا مات رجل وترك بنت وترك بنتا وترك زوجة وترك أبا وترك أما، تمام؟ فمن الذي يأخذ أكثر، البنت ولا الأم؟ البنت. ليش؟ لأن البنت عندها مستقبل مقبل على الحياة، فتأخذ أكثر من الأم وتأخذ أكثر من الأب. فهذا المبدأ الثاني من مبادئ تقسيم الميراث. والمبدأ الثالث هو الأساس، وركزوا فيه. المبدأ الثالث يا إخواني في الله هو اللي بدنا نفسر فيه هذه الشبهة: للذكر مثل حظ الأنثيين. المبدأ الثالث في تقسيم الميراث يقول أن الأحظ في قسمة الميراث هو الذي عليه الحق الأوجب في الإنفاق. كيف يعني؟ إذا مات رجل وترك بنتا وترك ابنا وترك زوجة، وجوبا نفقة الأم اللي هي مرته اللي ماتت، مرته اللي مات، زوجة من مات، نفقة أم الولد ونفقت البنت اللي هي أخت الولد على من؟ هذا ندبا ولا وجوبا؟ وجوبا. وجوبا نفقت الأم على الولد، ونفقت البنت ولو كانت أكثر من بنت على الولد عند وفاة الأب تنتقل حق الإنفاق وجوبا على الولد، وإذا خرجت البنت من بيت أهلها كان أول شيء النفقة على أبيها، ثم بعد وفاة الأب على الأخ وجوبا النفقة الكاملة، وإذا انتقلت من بيت أهلها إلى بيت زوجها فنفقة الانتقال ونفقة التجهيز ونفقة التحضير ونفقة جهاز العرس ونفقة الثياب وغير ذلك كذلك على أهلها. فإذا انتقلت ينتقل حق الإنفاق من الأخ إلى الزوج، فيبدأ حياته بالصداق، يبدأ حياته بالمهر قبل ما تدخل على الزوجة وجوبا يجب أن تدفع لها الصداق، يجب أن تدفع لها المهر. والآن بسبب يعني العادات اللي منتشرة بين الناس أنه صار المهر كبير فقسم لمقدم ومؤخر، أما الأصل أن يدفع المهر كله المعجل والمؤجل منه. وكما ذكرنا البارحة حتى ما نرجع نعيد، كل فترة الزواج النفقة على من؟ على الزوج. فمتى تنفق المرأة ومتى تدفع هي المال؟ فنفقتها كانت في بيت أبيها على أبيها، عندما توفي أبوها انتقلت إلى أخيها، وعندما انتقلت إلى بيت زوجها فنفقتها على زوجها، ثم مات زوجها فنفقتها على ولدها، وهكذا حتى تموت. فلو بدك تحسب كيفية تقسيم النفقات تجد أن الشاب، تجد أن الذكر ينفق على الأنثى أكثر بكثير مما يأخذ، وفي حالة ضيقة. لذلك إخواني في الله، الله جل جلاله قال نصيبا مفروضا، فربنا جل جلاله حكم عدل في ذلك. بالمقابل حرم الله جل جلاله أكل حقوق البنات الذي الآن يحتال على الشرع، والأب والعياذ بالله الذي يأتي بكاتب العدل ليسجل كل أملاكه باسم ابنه ويحرم البنات، فهذا من الكبائر، وجعل الله جل جلاله ذلك أكلا للحرام، وجعل الحقوق التي يأخذها الولد زائدة عن حقه في الميراث سرقة وأكلا للحرام. وأختم بقصة سمعتها بنفسي. أنا رجلا كان قد شارك أخاه في مال، فتح هو أخو محل وكانوا شركي هو أخوه، فعندما مات هذا الرجل جاء أخوه، وكان أخوه بهالبساطة وبهالمحبة وبهالثقة مسجل الأملاك والمحل والبضاعة والحسابات كلها باسم أخوه. فعندما مات هذا الزوج جاءت المرأة تطالب بحقها، فقال الرجل اللي هو أخو زوجها قال ليس لكم شيء، يعني كيف ما قلنا شيء؟ قال أنا يعني تعبت وأنا أسست هذه الشركة مع أخي، فهذا المال كله لي. من هون لهون من كلام لكلام كان هذا الرجل والعياذ بالله لا يخاف الله يأكل حقوق الناس ظالم، وهي ما فيش مع أوراق تثبت ذلك، ولكنها رفعت إليه يديها إلى الخالق جل جلاله، قالت إن شاء الله بإذن الله ما بتدخل على المحل ولا بتاخذ منه ليرة وحدة. بنفس اليوم يا إخواني، بنفس اليوم بعد ما اختلفوا بصير في مشكل بالحي، بيكبر المشكل، واحد من اللي عم يتخانقوا بيرفع سلاحه بأوص، فبتطلع رصاصة بالخطأ بتصيب الرجل فتقتله فلا يدخل إلى المحل. رفعت يديها مظلومة، هذا المال مالي، هذا المال لأولادي، أعطينا حقنا، أنا زوجة إلي حق، هدول الأولاد إلهم حق وإنت إلك حق. شوف لو رجل مات وترك زوجة وترك بنات مثلا بنتين، الزوجة ده بيطلع له بيطلع له التمن، والبنتين ده بيطلع لهم التلتين، تلتين الميراث للبنتين، وما تبقى من فتات التركة يأخذه العم. فهذا إجا أخذ بده يأخذ كل المال، فهذه مسكينة رفعت يديها. فانتبهوا يا إخواني، أحيانا وهذا للأسف صار الحمد لله الآن قليل يعني، بس بعده عند بعض العوائل موجود. يقول لك يا أخي أنا سمعت عن عائلة عنده ولد واحد وعنده 4-5 بنات، راح يمسجل كل الشقق اللي عنده، كل العقارات، كل المحلات وكل الأراضي وغير ذلك، يمسجله باسم الولد. ليه؟ قال هو ولد وحيد. هذا فيه ظلم. ربنا جل جلاله حكم عدل لطيف خبير، هو أخبر وأعلم بعباده. فهنيئا لمن سلم لأمر مولاه جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.